أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. وأما الإجماع فقد نقل عن البراء إلا أن يكون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه سبيل بعيد جدا. بعدما فرغ المصنف من الاستدلال بالكتاب والسنة على البراءة بدأ في الاستدلال بالإجماع عليها، لأن الإجماع أيضا من الأدلة الشرعية فيكون حجة. قام الإجماع على البراءة فيما اشتبأ الحكم، ويحتمل التحريم، تجري البراءة في هذا الفرد بالإجماع. فالإجماع من أدلة البراءة، إلا أن المصنف يرد الاستدلال بالإجماع بوجهين. الوجه الأول أن الإجماع موهوم، بمعنى لم يتحقق الإجماع، وذلك لمخالفة الأخباريين حيث قالوا بوجوب الاحتياط. فمع مخالفة الأخباريين وهم من العلماء الأجلاء لم يحصل الإجماع في المسألة، هذا أولا. وثانيا، على فرض تحقق الإجماع ليس الإجماع في المسألة حجة، وذلك لأن الإجماع إنما يكون حجة لو لم يكون إجماعا مدركيا، لو كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، بمعنى أن هناك كان من الوجوه العقلية والشرعية دالة على البراءة، ومن يدعي الإجماع كان مدركه تلك الوجوه، فالإجماع ليس حجة، إنما المرجع هو مدرك الإجماع من الكتاب والسنة ومن دليل العقلي. إذا كان حجة فنأخذ به، إذا لم يكن حجة فنترك، ونفس الإجماع ليس بحجة. هذا هو الرد الثاني والجواب الثاني عن الاستدلال بالإجماع. وأما الإجماع فقد نقل على البراءة إلا أنه موهوم، هذا إشارة إلى الجواب الأول، موهوم لمخالفة الأخباريين في المسألة. ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، أي فيما إذا لم يكن مدركيا، فإن تحديده في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه السبيل ومن واضح النقل عليه الدليل، تحصيل الإجماع في هذه المسألة بعيد جداً. لأن الإجماع يكون مذكيا، والإجماع المذكي ليس حجة، تحصيل الإجماع الذي يكون حجة بعيد جدا. وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالف التكليف المجهول. الاستدلال بالدليل العقلي على البراءة، هنا جهتان من البحث، الجهة الأولى هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والاستدلال بها على البراءة. الجهة الثانية ملاحظة هذه القاعدة مع قاعدة عقلية أخرى، وهي قاعدة دفع الضرر المحتمل. أما تقريب الاستدلال بالقاعدة الأولى على البراءة فيقال أن المراد من البيان، يقول الحقاب بلا بيان، الذي يكون موضوعا لحكم العقل، البيان الذي يكون عدمه موضوعا لحكم العقل بالبراءة، ليس هو البيان الواصل إلى المكلف، بل المراد من البيان هو البيان الذي يعلم به المكلف بعد الفحص والتتبع، وإن لم يكن واصلا إليه يتمكن المكلف من الوصول إليه بعد الفحص والتتبع. فبعد الفحص والتتبع إذا لم يجد بيانا وحجة على الحكم فيحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فليس على فعل ما في احتمال الحرمة عقاب، لأن العقاب عليه عقاب بلا بيان. هذا معنى البراءة العقلية. ففي شرب التتون إذا تتبع المكلف ولم يجد دليلا على حرمة الشرب فيحكم العقل بالبراءة لقطع العقاب بلا بيان، إذ لا يجوز للشارع أو قبيح للشارع أن يقبح على أن يعاقب على شرب التتون من دون بيان وصل إلى المكلف منه. هذا ملخص الكلام في قاعدة البراءة وتقريب الاستدلال بها على البراءة. وأما الجهة الثانية وهي تعارض هذه القاعدة مع قاعدة أخرى، يمكن أن يقال في تقريب إشكال على القاعدة البراءة بأن هنا قاعدتان عقليتان، الأولى قبح العقاب بلا بيان، والثانية وجوب دفع الضرر المحتمل. فيقال أن وجوب دفع الضرر المحتمل هذه القاعدة الثانية واردة أو حاكمة على قاعدة الأولى، أي على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن المراد من البيان مطلق البيان سواء كان عقليا أو شرعيا، فحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيانه، إذ في شرب التوتون ضرر محتمل وهو العقاب الأخروي لاحتمال الحرمة، احتمال الحرمة ملازم لاحتمال الضرر، فيجب تركه بمقتضى هذه القاعدة الثانية. وهذه القاعدة الثانية تسلح أن يكون بيانا بالتكليف، فينتفي بها موضوع القاعدة الأولى وهو عدم البيان، لأن القاعدة الثانية بيان. فلا تجري البلاء، هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال على ما في قول المسند، أن الأمر بالعكس، أي مع جريان القاعدة الأولى مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ليس هنا احتمال الضرر، ينتفي احتمال الضرر في شرب التوتون، ليس احتمال العقاب أصلا، فينتفي موضوع القاعدة الثانية. وبعبارة أخرى، أن في الضرر احتمالان، احتمال أن يكون الضرر أخرويا كالعقاب، واحتمال أن يكون الضرر دنيويا. لو كان الضرر أخرويا فليس هنا احتمال، إذ يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فليس احتمال العقاب احتمال الضرر. وإن كان المراد من الضرر دنيويا فلا يجب، إذ الضرر الدنيوي لا يجب، إذ كثير من العقلاء يتحمل الضرر لأغراض دنيوية. ومن هنا يعلن عدم وجوب دفع الضرر الدنيوي. وعلى كلا التقديرين لا مجال لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، بل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا معارض أصلا، ويحكم بها بالبراءة. أما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والموافقة على مخالفة التكليف المشهور بعد الفحش وبعد اليأس عن الزفر بما كان حجة، عن الزفر بالدليل بالبيان بحجة عليه، فإنهما أي الإقاب والمؤاخذة بدونها أي بدون الحجة إقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة المجدان. هذا هو ملخص الكلام في الاستدلال على البراءة بهذه القاعدة، أي بالقاعدة عقلية. ولا يخفى أنه مع استقلاله، هذا إشارة إلى ما ذكرنا من الإشكال، تعارض بين هذه القاعدة وقاعدة وجوب الدفع الضرر المحتمل، وتقديم القاعدة الثانية على هذه القاعدة ثم الجواب عنه. ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، أي مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا احتمال لزلل الدخول، ليس هنا احتمال في مخالفة التكليف، فلا يكون مجالا هؤلاء لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لا تجري هذه القاعدة الثانية، كي يتوهم أنها أي ثانية تكون بيانا للتكليف فيكون متقدم على الأولى، كما أنه مع احتمال لا حاجة إلى القاعدة، ما احتمال التكليف لا حاجة إلى القاعدة، بل في سورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ولكن إذا كان الضرر مسابقا للواقع وكان هنا حكم واقعي على مخالفة العقاب، أما ضرر غير العقوبة فهو وإن كان محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا ولا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا وجوازه شرعا، أي جواز تحمل الضرر الدنيوي شرعا، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم الضرر الدنيوي، ليس في الوجوب ضررا دنيويا ولا في الحرمة ضررا دنيويا، وإن كان ملازما لاحتمال المفسدة، نعم في الحرمة مفسدة في الوجوب مصلحة، والمفسدة غير الضرر والمصلحة أيضا غير النفع أو ترك المصلحة، لوضوح عند المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام، وقد استقل العقل بحسن الأفعال التي ذات المصالح وقبح ما كان ذات المفاسد، أن المصالح والمفاسد ليست براجعة إلى المنافع والمضار، ليس المنافع الأحكام المنافع والمضار، وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون ضرر أبدا ليس في ضرر دنيوي، نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا، في بعض الموارد يكون الضرر مناطا للحكم، ولكن ليس في جميع الموارد، مثلا في البيع الغبوي في ضرر، في ضرر مناط الحكم هو ضرر، لا يجوز البيع الغبوي لما فيه ضرر على المطلوب، ولكن ليس هذا الضرر في كل موارد التكليف، حيث بحيث يلازم احتمال التكليف احتمال التحريم مع احتمال الضرر، ليس الامر كذلك. فالحاصل أن دفع الضرر الدنيوي غير واجب، وأما الضرر الأخري فغير محتمل، فلا تجري قاعدة دفع الضرر وجوب دفع الضرر المحتمل. إن قلت نعم، ولكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. الحمد لله.